بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هي تسأل أيضا لماذا المال مقدم على النفس في مسائل الجهاد؟ ورد هذا في سورة الصف. نعم. واختلف العلماء في السبب، منهم من قال إنما بداية بالأدنى دون الأعلى، بعضهم يقول إن المال ليس كل أحد يملكه، فبدأ الله به، يعني بدأ بالأقل. أما النفس كل أحد يملك روحه، والنفس والمال عديل الروح في كلام الله تبارك وتعالى. لكن قد يجاب عن هذا إن الرجل قد لا يستطيع أن يجاهد بنفسه فيجاهد بماله، لكن القول بأن المال ليس كل أحد يملكه أولى، فلهذا قدمه الله جل وعلا لأنه يصبح بذلك عزيزا، فقدم الله تبارك وتعالى من جاهد بماله. والمعنى حتى تتضح الصورة، غالب من يجاهد بماله يجاهد بنفسه، لكن ليس كل من جاهد بنفسه جاهد بماله، فقدم الله المجاهدين بالأموال. لذلك في الحديث إلا رجلا خرج بنفسه وماله، فقد يأتي إنسان لا يملك شيئا فيجهز، هذا جاهد بنفسه، وقد يأتي إنسان هو نفسه جهز نفسه وقاتل، كما كان الصحابة يخرجون بالأفراس، يعني جمع فرس، فهذا خرج بماله لأن فرس من أعظم المال آنذاك. نعم. أيضا في قول الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. نعم. هنا قدم النفس. نعم. هنا قدم النفس، لأن كما قالت العرب والجود بالنفس أقصى غاية الجود.